الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فوقفنا عند قول المصنف وصلى الله إلى آخر ما قال. تفضل. قال رحمه الله تعالى وغفر له لشيخنا: وصلى الله. قال الأزهري: معنى الصلاة من الله تعالى الرحمة، ومن الملائكة الاستغفار، ومن الآدميين التضرع والدعاء. نعم، الأزهري من علماء اللغة، وهذا هو التعريف المشهور لمعنى الصلاة: صلى الله على نبينا محمد. ما معنى صلى الله؟ قالوا: الصلاة صلى الله يعني رحمه الله، فالصلاة من الله تعالى يعني الرحمة، والصلاة من الملائكة الاستغفار، صلت عليه الملائكة يعني استغفرت له، ومن الآدميين التضرع والدعاء يعني دعوا له. هذا تفسير. وهناك تفسير آخر ورد في صحيح البخاري عن أبي العالية، وهو أن صلاة الله هي ثناء الله عليه في الملأ الأعلى. صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم، أي أثنى عليه الله في الملأ الأعلى. طيب، أكمل يا شيخ. وسلم من السلام بمعنى التحية. بمعنى التحية، هذا واحد. أو السلام. صلى الله وسلم، سلم يعني تحية. أو من إيش؟ أو السلامة من النقائص والرذائل. نعم، وسلم يعني يسلمه من النقائص والرذائل، أو الأمان، أو سلم بمعنى الأمان. السلام هنا إما السلام معناها التحية، أو معناها السلامة من النقائص، أو السلام بمعنى الأمان. طيب، أكمل. والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم مستحبة. حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مستحبة، هذا هو الحكم. طيب، وتتأكد يعني يتأكد استحبابها متى؟ يوم الجمعة وليلتها. وكذا كلما ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم. إذن حكمها مستحبة. طيب، متى تكون مستحبة استحبابا مؤكدا؟ ذكر المصنف موضعين. الموضع الأول هو يوم الجمعة وليلة الجمعة، هذا واحد، يوم الجمعة وليلتها واحد. قال: وكذا كلما ذكر اسمه، هذا اثنين. إذن يستحب وتتأكد استحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر اسمه عليه الصلاة والسلام. لكن هذا الثاني، وهو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر اسمه، فيه قول آخر وهو الوجوب. قال المصنف: وقيل بوجوبها إذن، يعني إذا ذكر اسمه أو عند ذكر اسمه. طيب، إذن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وليلة الجمعة، نقول ما حكمها؟ سنة مؤكدة. طيب، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر اسمه، قولان. نعم، قولان. المذهب أنها سنة مؤكدة، لكن هناك قول آخر أنها واجبة. أكمل يا شيخ. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نعم. وروي: اللهم صل وسلم. من صلى علي في كتاب لم تزل الملائكة تستغفر له ما دام اسمي في ذلك الكتاب. نعم، هذا الحديث رواه الطبراني في الأوسط، وهو ضعيف جدا، بل ذكره ابن الجوزي في الموضوعات، وذكره السيوطي والشوكاني أيضا في الموضوعات، يعني هذا الحديث إلى الوضع أقرب. تفضل. وأتى بالحمد بالجملة الإسمية الدالة على الثبوت والدوام. نعم، لاحظوا بين أمرين: عبارة المصنف، وأقصد المصنف هنا الماتن، صاحب المتن مش صاحب الشرح، ماذا قال في الحمد؟ لما جاء في عبارة الحمد، إيش عبارته؟ إيش قال في الحمد؟ لا لا لا، عبارة الحجاوي، قال: الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. هذه جملة اسمية أم هي جملة فعلية؟ عشان نعرف عدم أهمية النحو بالنسبة لطالب العلم، وإحنا قلنا النحو ما له قيمة بالنسبة لطالب العلم، وينبغي على طالب العلم ألا يفهمه ولا يعرفه ولا يقترب منه. وأنا أقصد العكس طبعا، لا أخذ أحد كلامي على ظاهره، لا، خذوا بخلافه. الحمد جملة اسمية ولا فعلية؟ اسمية. ولا الله أعلم؟ الاثنين اسمية والله أعلم. طيب، اسمية مشايخ خطأ فعلية. ها صر مصرين. طيب خلاص ايش ايش الدليل على اسميتها؟ لا لا الدليل على انها اسمية ايش؟ الف كلمة الحمد. طيب هي جملة اسمية، وحتى لما قلت لا ما هي اسمية ترى نوع من التخطئة حتى اتأكد انكم قلتوا اسمية يعني عن معرفة ولا رمية من غير ها؟ وما رميت إذا رميت. على العموم طيب في الصلاة ماذا قال على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قال؟ وصلى الله. هذه جملة اسمية أم هي جملة فعلية؟ يعني صلى الله صلى هذا اسم أم فعل؟ يا مشايخ سيبويه نسميك عمرو سيبويه تفضل. فعل فعل ايش؟ ها ماضي. فعل ماضي. طيب الان اقرا كلام المصنف ايش يقول. قال واتى بالحمد ايوه في الجمله الاسميه لانه قال الحمد لله ما قال احمد الله. لو قال احمد الله صارت فعلي الداله على الثبوت والدوام. وهذا الكلام يعرف في علم البلاغه انه الجمله الاسميه ماذا تفيد والجمله الفعليه ماذا تفيد. فالجملة الاسمية في علم البلاغة تدل على الثبوت والدوام. طيب قال لثبوت مالكية الحمد واستحقاقه له سبحانه وتعالى أزلا وأبدا. أزلا يعني من البداية، وأبدا يعني إلى النهاية. طيب قال وبالصلاة بالفعلية، لأنه لما جاء عند الصلاة عند النبي صلى الله عليه وسلم قال وصلى الله، وأتى بالفعلية في الصلاة الدالة على التجدد أي الحدوث الدالة على التجدد، لأنه في علم البلاغة يقولون أن الفعل يدل على التجدد والحدوث. قال لحدوث المسؤول وهو الصلاة. ما هو المطلوب لحدوث المسؤول؟ يعني الحدوث المطلوب وهو الصلاة. أكمل. وهو الصلاة أي الرحمة من الله. طبعا الرحمة من الله على تفسير المصنف، أما على تفسير أبي العالية يعني الثناء من الله في الملأ الأعلى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب قال لحدوث المسؤول وهو الرحمة لأنها تحدث للنبي صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام. قال على أفضل المصطفين محمد. على أفضل المصطفين محمد. المصطفين هذا يعني معناه أنه في ناس آخرين اصطفاهم الله مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال بلا شك المصطفين، والمصطفين جمع، والمقصود بالمصطفين مع الله هنا المصطفين مع محمد مع النبي صلى الله عليه وسلم هم أولو العزم من الرسل، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى والنبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضلهم. قال على أفضل المصطفين محمد. اصطفى اصطفى، طبعا كلمة اصطفى مصطفى ها مأخوذة من اصطفى. أصلها أصل الكلمة اصطفى أصلها ايش؟ اص ايش؟ اص اصطفى. الطاء أصلها تاء، هذا وزن افتعل. اصطفى افتعل، فما كان على وزن افتعل، فإذا كانت فاء افتعل صاد أو ضاد أو طاء أو ضاء فإنها تقلب تاؤه تاء افتعل تقلب طاء، فيقال افتعل اصطفى اصطفى اطرد اطرد، لأن فاء الكلمة ضاء ها و في الصاد والضاد. واضطر اضطر هي أصلا اضطر. طيب هذا ما يخصنا هذا الكلام، ما أنه ماله يا شيخ شلون الكلام هذا صح. أكمل يا شيخ لقوله صلى الله عليه وسلم. لقوله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر. صحيح هو سيد ولد آدم ولا فخر عليه الصلاة والسلام. نعم. وخص ببعثه وهو سيد ولد آدم في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة، ولا يحتج، ما يحتج يقول أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. سبحان الله، إذا كان هو سيد ولد آدم يوم القيامة وفيه إبراهيم وموسى وعيسى ونوح، ما هو سيد ولد آدم وفيه الطراطير من أمثالنا؟ واضح هذا بله، كلامه صحيح. ومع ذلك بعض الناس يغلو ويجيب كلام لا يقبل شرعا، لا يصح شرعا. قال إيش؟ صلى الإله على النبي، البيت صححوا لي إذا أخطأت. قال إيش؟ صلى الإله على النبي محمد فقبولها حتما بغير تردد، أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على النبي. أنا من يعرف مين اللي اخترع الحكم هذا الغير صحيح والغير دقيق؟ فقبولها حتما بغير تردد، من قال إنه يعني قبول الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حتما بغير تردد؟ مين قال هذا الكلام؟ من يقول هذا الكلام؟ اللي يقول هذا الكلام ما عنده حجة. لا، أعمالنا كلها يعني الصلاة والصوم والحج والزكاة بين القبول وردها إلا الصلاة على النبي. يعني الصلاة ممكن تقبل وما تقبل، والصوم يمكن يقبل وما يقبل، أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على النبي. أما الصلاة على النبي مقبولة. سؤال، هذا الحكم يعرف بالعقل أم يعرف بالنقل؟ هاتوا النقل، هاتوا النقل عشان نقبل هذا الكلام. نقول ليش؟ لأنه شوفوا، إذا قلنا أعمالنا بين القبول وردها هذا كلام صحيح. لماذا؟ الإنسان ممكن يصلي فلا تقبل صلاته، لماذا لا تقبل صلاته؟ ما هي العلة اللي يمكن تجعل صلاته مردودة أو زكاته مردودة؟ أعطوني علة، أي علة يمكن أن تذكروها الآن أقول هي واردة على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني قد يقولها نفاقا، يصلي نفاقا، طيب ممكن يصلي على النبي نفاقا، وقد يزكي رياء وممكن يصلي على النبي رياء. فهمتوا علي؟ يعني أي أمر يرد على أي عبادة فيردها هو أيضا وارد على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ما في أحد يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم رياء، ها؟ وهذه مقبولة أيضا. يعني المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم بل لله تبارك وتعالى، وهو المحبة لهذا الدين وللإسلام، لا تحملنا على الإضافة فيه، أو لا تحملنا على أننا ننسب إليه أشياء ليست صحيحة. فهمت علي؟ هذا ليس من المحبة، هذا غلو في المحبة. واضح ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المصنف أنها سنة، وأنها سنة مؤكدة في بعض الأحيان، بل إنها واجبة في بعض الأحيان على قول. نعم، أما أن نبالغ أكثر من ذلك ونقول إيش؟ أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على النبي، ثم نطرب لهذا الكلام. والله كلام جميل يعني من حيث العبارات والنغمات، أما من حيث المعنى لا والله، لا جميل ولا حاجة، كلام باطل ما هو صحيح. واضح يا أخوانا؟ وعذرا يا شيخ، أنا لا أقصد أحدا يعني. تفضل. نعم، بس أسمعها كثيرا من الناس. تفضل يا شيخ. أكمل. وخص ببعثه إلى الناس كافة. النبي صلى الله عليه وسلم له خصائص، من خصائصه أنه بعث إلى الناس كافة، هذا واحد، وبالشفاعة العظمى وغيرها أيضا، هذا اثنين، والأنبياء تحت لوائه، هذا ثلاثة. أكمل يا شيخ. والمصطفون جمع مصطفى وهو المختار. يعني المصطفى معناه المختار، والمصطفون جمع مصطفى، من إيش؟ مأخوذ من الصفوة، وطاؤه منقلبة عن تاء. فهمت ليش؟ لأنه قلنا من أنها تاء افتعل، إذا كانت فاء افتعل، إذا كان صاد أو ضاد أو طاء أو ضاء، فإن التاء من افتعل، فهمت؟ تقلب طاء افتعل. لاحظوا إحنا عندنا افتعل الفاء والتاء، الأولى تؤثر على الثانية، فإذا كانت الفاء صاد إيش تصبح التاء؟ طاء. إذا كانت الفاء ضاد ماذا تصبح الفاء؟ طاء. إذا كانت الفاء ضاء أو طاء تقلب التاء، يعني اضطرد، اضطرد تصبح اضطرد، صير طائين بعد أن نضغمها في بعض. طيب أكمل يا شيخ. وطاؤه منقلبة عن تاء ومحمد من أسمائه صلى الله عليه وسلم, صلى الله عليه وسلم سمي به لكثرة خصاله الحميدة. الله أكبر. نعم. سمي به قبله 17 شخصا على ما قاله ابن الهائم عن بعض الحفاظ. نعم, أحمد بن الهائم المتوفى 815 أكمل, بخلاف أحمد فإنه لم يسمى به قبله. نعم, أما اسم أحمد فاختص به النبي صلى الله عليه وسلم, لم يسمى أحد قبله بهذا الاسم. أكمل الشيخ. وعلى آله أي أتباعه على دينه نص عليه أحمد وعليه أكثر الأصحاب. طيب, وعلى آله قال وصلى الله صلى الله على محمد وآله, اللهم صل على محمد وآله وصحبه, بعدين سيأتي. طيب, ما هم, من هم الآل؟ فسر الآل قال الأتباع, أتباعه على دينه, أتباعه على دينه هم آله. وفي خلاف طبعا في تفسير الآل, هذا هو القول الأول الذي عليه أكثر الحنابلة وعليه أكثر الأصحاب, أن الآل هم الأتباع. قال آل النبي هم أتباع ملته من الأليش من الأعاجم والسودان والعربي, لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. أبي لهب, صح كذا ولا لا؟ وهذا البيت طبعا العجز الأخير هذا, صلى المصلي على الطاغي أبي لهب, طبعا أيضا هي خطأ. هذه زي حكاية إيش, إلا الصلاة على النبي مقبولة إلا الصلاة على النبي, وهنا نفس الكلام, لأنه لا تلزمني إذا قلت, لأن القول الأول هو ما هو, آله هم أتباعه على دينه, هذا القول الأول. القول الثاني ما هو؟ اكتبوا. وقيل آله هم مؤمنوا بني هاشم وبني المطلب, مؤمنوا بني هاشم ومؤمنوا بني المطلب ابن عبد مناف, هاشم والمطلب ابني عبد مناف. إذا ليسوا كل بني عبد مناف, لا, لكن جميع من كان من بني هاشم أو بني المطلب, من بني هاشم أو المطلب. المطلب سيدخل فيهم الإمام الشافعي لأنه مطلبي, فهو من آل البيت وليس من بني هاشم هو. وبنو هاشم سيدخل فيه كل من ينتسب إلى جعفر أو العباس أو عقيل أو علي, طبعا من باب أولى, فهمت علي؟ ولا يحصر آل البيت في ذرية علي, إن هؤلاء آل البيت فقط, هذه دعوة علوية سياسية, فهمت علي؟ هؤلاء طلاب ملك. إذا قلنا والله لا, آل البيت هم أبناء علي فقط, ليش أبناء علي؟ هذول الذين لهم التقديس رضي الله عنه وأرضاه ورضي عن فاطمة. آل البيت هم بنو هاشم وبنو المطلب الذين حرموا الزكاة, يعني منعوا الزكاة, فهمت علي؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ما جاء بملك وإنما جاء بنبوة, فهمت علي؟ فلا يأتي أحد ويدعي أنه أنا من أبناء النبي صلى الله عليه وسلم, أنا أحق بالكرسي بالملك. ليش؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو ترك خلافة ولا ترك شرعا, فهمت علي؟ إيش أحق؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ملك عليه الصلاة والسلام, وإنما كان رسولا هاديا مبعوثا لهذه الأمة, ولما توفاه الله تولى بعده أبو بكر, فهمت علي؟ فلا يأتي أحد بعد ذلك ويطالب بما ليس بصحيح. إذن عندنا قولان, آله هم أتباعه على دينه, وآله هم بنو هاشم وبنو المطلب. أعود لشطر البيت اللي يقول لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب, معنى هذا البيت يرد على القول الثاني اللي يقول إنهم آله هم من بنو إيش؟ لا, إحنا قلنا مؤمنوا بني هاشم ومؤمنوا بني المطلب, ما راح يدخل أبو لهب أصلا, فلا تقول لي صلى المصلي على الطاغي أبي لهب, أنا ما في أحد أدخلهم أصلا, فهمت علي؟ لو قلنا آل الرجل هم قرابته معنا سيدخل أبو لهب, لا, آل النبي صلى الله عليه وسلم هم المؤمنون من قرابته, واضح؟ فلا يصلح مثل هذا البيت في الاحتجاج على ضعف القول الثاني. أكمل يا شيخ. ذكره في شرح التحرير وقدمهم للمرداوي. نعم, وقدمهم للأمر بالصلاة عليهم. لحظة, قدمهم على مين؟ قدمهم على الصحابة, يعني اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أصحابه, اللهم صل على محمد وآله وصحبه, فقدم الآل على الصاحب, لماذا؟ طيب, شوف المصنف بماذا سيعلق. قال وقدمهم للأمر بالصلاة عليهم، لأنه جاء الأمر بالصلاة عليهم. فإن جاء الأمر اللهم قولوا اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد، جاء الأمر به، فهمت علي؟ لكن جاء الأمر بالصلاة على الصحابة، واضح هذا؟ طيب أكمل يا شيخ. وإضافته إلى الضمير جائزة عند الأكثر، هذه مسألة لغوية، هل يجوز أن تضيف الآل إلى الضمير؟ فنقول آله، آله وعلى آله، أضفنا الآل إلى الضمير، صار الضمير هو المضاف إليه والآل هم. طبعا الذين يمنعون ذلك يقولوا لأنه الذين يمنعون إضافة الآل إلى الضمير يقول هذا موغل في الجهالة، فهمت عليه؟ والإبهام. الآل وحدها غير واضحة، آل من؟ فإذا أشر يعني أضفتها إلى ضمير مبهم فزادت إبهاما. طيب قال وإضافته، اكتبوا أي الآل إلى الضمير جائزة، ضعوا رقم واحد عند كلمة جائزة عند الأكثر، وعمل أكثر المصنفين عليه، ومنع، اكتب رقم اثنين هذا القول الثاني، ومنعه جمع منهم الكسائي والنحاس والزبيدي، وهؤلاء من أئمة اللغة. طيب قال المصنف أكمل. وأصحابه جمع صاحب، يشرح الأصحاب من هم، جمع صاحب بمعنى الصحابي، من هو الصحابي؟ قال وهو من اجتمع بالنبي، أكمل يا شيخ، وهو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك. نعم. وابن حجر يزيد يقول ولو تخللت ردة على الأصح. وعطفهم على الآل من عطف الخاص على العام. نعم، عطف الصحابة على الآل من عطف إيش على إيش؟ من عطف الخاص على العام. لماذا؟ لأنه منهم اللي يدخلون في الآل. صحيح. لما نقول آلهم أتباعه، فهذا يشمل أتباعه في عصره ومن صحابته ومن من سيأتي بعدهم. فلما قال وصحبه فسار إيش من باب عطف الخاص على العام، وهذا يعطي زيادة أهمية، مزيد أهمية، وهذا يعرف من علم البلاغة. أكمل يا شيخ. وفي الجمع بين الصحب والآل مخالفة للمبتدعة، لأنهم يوالون الآل دون الصحب. نعم، انتبهوا، هذا مخالفة للمبتدعة الرافضة الذين يوالون الآل دون الصحابة ويسبون الصحابة، عليهم من الله ما يستحقون. وكذلك العكس ترى، الذي يذكر الصحب ويترك الآل، فهمت علي؟ ولذا نفس الشيء، يترك الآل ويأتي بالصحب، يعني يعادي الآل، يعادي آل النبي صلى الله عليه وسلم، آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء يقال لهم ماذا؟ الناصبة، النواصب، الذين يناصبون أهل البيت العداء، فيصبح إيش؟ نعم. وكذلك العكس معناته. طيب أكمل إيش؟ ومن تعبد، أي عبد الله تعالى، ما هي العبادة؟ والعبادة ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي. طيب العبادة ما أمر به شرعا أو أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي، اكتب عندها، أي ليست عرفا درج الناس عليه، ولا اقتضاء عقلي، يعني العبادة أمر الله الشرع بها وليست عرفا سار الناس عليه. قال ولا اقتضاء عقلي، يعني وليست العبادة مما اقتضته العقول، فهمت؟ إذن العبادة هي ما أمر الشارع بها، وليست ما أخذناه من عوائد الناس، ولا ما اقتضته عقول الناس مثلا، يعني العقل اقتضى، ولا اقتضاء عقلي، العقل اقتضى، ما دام أن الله خلقني فأنا أعبده. طيب والعقل يقتضى أنه إيش؟ أعبده كيف؟ ها؟ ما أعرف، ما راح أعرف، لازم يجي شرعي يعلمني. فلو أن العقل تجرأ في هذا الموطن واخترع عبادة، تصلح هذه العبادة؟ لا تصلح، لأن هذه العبادة ليست مما أمر به الشرع، وإنما هي مما اقتضته العقول فقط. طيب أكمل. أما بعد، نعم، أي بعد ما ذكر من حمد الله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه الكلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى غيره، من أسلوب إلى غيره. طيب فائدة هذه الكلمة أنها يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى غيره، يبدأ الجملة الحمد لله رب العالمين إلى آخره، ثم يقول أما بعد، ثم يشرع في الموضوع، وبعضهم يقول يؤتى بها الانتقال من المقدمة إلى الموضوع، لا، من أسلوب إلى غيره، قد يكون من مقدمة إلى الموضوع، قد يكون من موضوع إلى موضوع. تفضل يا شيخ. ويستحب الإتيان بها في الخطب والمكاتبات. الإتيان بها في الخطب والمكاتبات. نعم. ليش؟ من فين جئنا بالاستحباب؟ الاستحباب حكم شرعي أكمل. اقتداء به صلى الله عليه وسلم. هذا هو الدليل. فإنه كان يأتي بها في خطبه وشبهها. نعم. حتى رواه الحافظ عبد القاهر الرهاوي. لا، عبد القادر، الصواب عبد القادر، هذا خطأ، عبد القادر الرهاوي. تفضل. كذا عندكم في النسخ؟ أنا أتمنى أنه فرصة الآن أننا نقابل النسخ، يعني اللي عنده نسخة مثل نسختك يا يوسف، عبد ليش القادر على الصواب. طيب، يصير أنت لو وجدت فروق تنبه، يعني تشير إليها وتنبه حتى نشوف أفضل هذه النسخ وأبعدها عن الخطأ. كذلك نسخة الرسالة، لكن هذه أي طبعة، لازم تكون الأخيرة لا في الداخل. فأنا يهمني المقارنة بين إيش ثلاثة نسخ، نسخة الحاشية وهي أصحها حتى الآن، ونسختي الرسالة، وهذه نسخة الرسالة اللي هي الرسالة، وهذه الرسالة أيضا بتحقيقين. طبعا كم؟ خلي الثالثة، هي طبعت كثير أكثر. عام كم هذه الطبعة الثالثة؟ قديمة. 26. طيب، نبغى يعني آخر نسخة تكون فنقال. طبعا هذه النسخة، نسخة الرسالة، قالوا هي أصح النسخ. إيش رأيك يا شيخ عبد الله؟ شفتها؟ سيئة، سيئة للأسف، دعاية، هذه قوبلت على نسخة الشيخ ابن عثيمين ونسخة يا إخواني، إيش العبث؟ نسخة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي صحيحة، لكن أنت لما نسخت ما نسخت نسخ صحيح، مليئة أخطاء، فهمت علي؟ وطبعها 20 طبعا ما صححوا. وأتمنى إذا قرأناها وجدنا أخطاء أن نكتب هذه الأخطاء ونرسلها لهم. طيب، نعم، هذه قوبلت على هذه وقوبلت على الحاشية، صح. طيب، أكمل شيء. حتى رواه الحافظ عبد القادر الرهاوي. يعني الواحد سار صوت الله، نحن في عالم الدعاية والإعلام، يأتي الإنسان بنسخة مليئة بالأخطاء ويكتب عليها قابلتها على نسخة الشيخ عبد الرحمن السعدي، فتروج هذه النسخة، أوف، قبلت على نسخة الشيخ عبد الرحمن السعدي، يا أخي جيب نسخة الشيخ عبد الرحمن السعدي الله يرحمه وصور لنا هي، فهمت علي؟ أحسن ما تنسخها نسخ مشوه، صح ولا لا؟ هي على العموم ليست سيئة بالغاية يعني، لكنه فيها أخطاء كثيرة، وأنا لا أعجب من كثرة الأخطاء، أعجب من كثرة الطبعات مع بقاء الأخطاء. تفضل. حتى رواه الحافظ عبد القادر الرهاوي في الأربعين التي له عن 40 صحابية. لكن أنت عندك عبد القاهر القادر. نعم. طيب. ذكره ابن قندس في حواشي المحرر. طيب. أكمل. وقيل إنها فصل الخطاب المشار إليه في الآية. هذا قول قيل في أما بعد، إنها هي فصل الخطاب الذي أشير إليه في الآية في داود عليه السلام، وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، وأنه المقصود بفصل الخطاب في الآية أما بعد. تفضل. والصحيح؟ والصحيح أنه الفصل بين الحق والباطل. الصحيح أنه يعني فصل الخطاب الذي في الآية، اكتب عنده أنه أي فصل الخطاب الذي في الآية هو الفصل بين الحق والباطل، وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. فصل الخطاب هنا إيش؟ المصنف يقول إنه في ناس قالوا قيل إنها أما بعد، لكن الصحيح لا، المصنف يقول الصحيح لا، إنه المراد بفصل الخطاب يعني الفصل بين الحق والباطل. أكمل يا شيخ. والمعروف بناء بعد على على الضم. شكل بعد على الضم، لأنه يقول أما بعد، فيقول المعروف بناء بعد على الضم. طيب، طبعا بعد وقبل نفس الحكم لها حالات، أحيانا تبنى عن الضم، وأحيانا تعرب، وأحيانا تنون. طيب، أكمل يا شيخ. وأجاز بعضهم تنوينها مرفوعة ومنصوبة والفتح، والفتح بلا ثلاثة تنوين، ثلاثة يعني، وأجاز بعضهم تنوينها واحد مرفوعة ومنصوبة والفتح. قال والمعروف بناء بعد على الضم، متى؟ شوفوا في الحاشية إيش قال؟ إذا قطعت عن الإضافة واحد، اثنين إيش؟ معنية المضاف إليه اكتبوا عندها في الحاشية معنية المضاف إليه معنى، معنية المضاف إليه معنى يعني مش لفظ، يعني معنية معنى المضاف إليه، لأنه أحيانا ينوى، أحيانا تقطع عن الإضافة لكن ينوى معناها، فهذه التي تبنى على الضم، وأحيانا ينوى لفظها، وأحيانا تقطع عن الإضافة ولا ينوى لفظها ولا معناها، وأحيانا تضاف، فهمت؟ من قبلهم ومن بعدهم أضيفت فتعرب، لكن إذا قطعت عن الإضافة بعد في إضافة، شايفين مضاف إليه أنتم؟ ما في مضاف إليه. طيب هل نوي معناه أو نوي لفظه؟ فإذا نوي معناه، معنى المضاف إليه، فإنها تكون مبنية على الضم، ولهذا معنية المضاف إليه اكتبوا معنى، لأنه ما هو صحيح معنية المضاف إليه قد يفهم لفظا، معنية المضاف إليه معنى، ومعنى إيش معنى؟ يعني المضاف إليه لما يقول أما بعد، بعد إيش؟ بعد هذا، بعد ها هنا المنوي معنى المضاف إليه، منوي مضاف أي كلمة تؤدي المعنى، هذا هو معنى نية المضاف معنى. أما نية المضاف لفظا لا، معنى تنوي نفس اللفظة المحذوفة. طيب أكمل. وأجاز بعضهم تنوين، هذا كله في علم النحو. طيب أكمل. وأجاز بعضهم تنوينها مرفوعة ومنصوبة والفتح بلا تنوين على تقدير المضاف إليه. نعم. فهذا إشارة إلى ما تصور. طبعا إلى إذا بالقول بأنها مرفوعة أو منصوبة، نعم، يعني هذا باعتبار أنها ليست ظرفا يعني. طيب أكمل. والفتح على بلا تنوين على تقدير المضاف إليه أكتب عندها لفظا، على تقدير المضاف إليه لفظا، يصير نعم تفتح بلا تنوين بعد قبل. أكمل يا شيخ. فهذا إشارة إلى ما تصوره في الذهن، ما تصوره يعني في الذهن، يعني المصنف الحجاوي لما قال فهذا، فهذا مختصر في الفقه، كيف قال فهذا مختصر في الفقه؟ هي مقدمة، هو لسه ما كتب الكتاب، فهمت علي؟ فكيف يشير إلى موجود ولا إلى معدوم؟ طبعا تحتمل، يحتمل أنه يكون لموجود، يحتمل يكون لمعدوم. لو قدرنا أن المصنف كتب المقدمة بعد تأليف الكتاب فهو يشير إلى موجود، وإذا قدرنا أنه كتب المقدمة قبل أن يصنف الكتاب فهو يشير إلى شيء في الذهن، في الذهن. طيب عبارة الآن لما قال فهذا إشارة أو إشارة إلى ما تصوره في الذهن، معناه أنه فهم أن المصنف كتب المقدمة قبل تأليف الكتاب ولا بعد الكتاب؟ قبله. طيب قال وأقامه، يعني ما في الذهن مقام المكتوب المقروء الموجود بالعيان، بالعيان أقامه مقام الموجود، فلذلك قال. عموما يعني هذه كلها قضايا الشراح يقفون عندها ويذكرونها، وليست هي يعني مما يصعب فهمه ولا يليق جهله أيضا. تفضل يا شيخ. مختصر أي موجز، وهو ما قل لفظه وكثر معناه. طيب هذا ما قل لفظه وكثر معناه، هذا تعريف المختصر، ما قل لفظه وكثر معنى. طيب بعد ذلك قال علي رضي الله عنه خير الكلام ما قل ودل ولم يطل فيمل. طيب هذا الكلام أنا ما وجدته عن علي فالله أعلم، لكن هذا مشهور عند العرب. طيب في الفقه، وإنما كتب الفقه يتناقلونه عن علي، وبعض المذاهب تنقل هذه الجملة منسوبة إلى الحسن بن علي، وعلى العموم ما يبنى عليه شيء يعني، لكني لم أقف عليه مسندا إلى علي رضي الله عنه. أكمل يا شيخ. في الفقه وهو لغة الفهم، الآن يشرح الفقه، الفقه في اللغة هو الفهم، واصطلاحا معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالاستدلال بالفعل أو بالقوة القريبة. خلاص هذا التعريف ضعه بين معكوفتين ولا بين قوسين كما يروق لك، لكن هذا هو التعريف. الفقه معرفة الأحكام، قوله الأحكام سيدخل كل الأحكام، حتى أحكام الطب ستدخل، معرفة الأحكام الشرعية خرج الطب والهندسة والفلك، الفرعية خرجت العقائد، لأنه إذا قلنا معرفة الأحكام الشرعية ستدخل العقائد، فقال الفرعية خرجت الأصولية. قال بالاستدلال بالفعل، إذن معرفة الأحكام بدليلها بالاستدلال عليها ومعرفة الدليل لها بالاستدلال. قال بالاستدلال بالفعل، أيوة إيش يعني بالفعل؟ هو الآن خيرنا، قال بالاستدلال، يعني صار التعريف كيف معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالاستدلال. والاستدلال هذا إما أن يكون بالفعل وإما أن يكون بالقوة القريبة. دخلنا في علم آخر وهو المنطق، بالاستدلال بالفعل أو بالقوة القريبة. معناه أن الفقه أن يعرف الإنسان الأحكام الشرعية الفرعية مستدلا عليها بالفعل، يعني بالواقع استنبطها فعلا، هذا هو الفعل، أو بالقوة القريبة أكتب عندها أي من الفعل، بالقوة القريبة من الفعل، هذا هو المصطلح المنطقي، وهي أهلية الاستنباط. يعني يقولون هذا فقيه بالفعل وهذا فقيه بالقوة، إيش الفرق بينهم؟ فقيه بالفعل يعني أنه في الواقع فقيه، خلاص يعرف الأحكام الفقهية بالاستدلال. وإذا قيل هذا فقيه بالقوة يعني عنده ملكة الفقه، يستطيع أن يراجع الكتب الفقهية ويستنبط الحكم ويعرف الحكم ويستخرجه، عنده الملكة والأهلية. فهمت علي؟ وهذه الأهلية تأتي بالدراسة، يعني مثل هذه الدراسة والدروس وكذا تكون هذه الملكة والقدرة. بعد ذلك إن يعني ثبت الإنسان هذه المعلومات وكذا أصبح فقيها بالفعل، وإلا يكون عنده القدرة والمعرفة المراجع والرجوع إليها. أكمل يا شيخ. من مقنع، أي من الكتاب المسمى بالمقنع، تأليف الإمام المقتدى به شيخ المذهب الموفق أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي تغمده الله برحمته، المتوفى سنة 620 للهجرة. نعم، وعاد علينا من بركته. يا سلام، عاد علينا من بركته. نمشيها شيخ عمر، نمشيها ولا نوقف عندها؟ طيب اكتبوا عندها، لعله يريد الانتفاع بعلمه. لما يقول أعاد علينا من بركته، لأن هذه كلمة حساسة، فهمتوا؟ حساسة، كيف بركته؟ هل يقصد المصنف أنه هذا الإمام عنده بركات كذا يعطيها الناس؟ البركة الفائدة عموما، البركة هي الفائدة. فلو استفدت منك فائدة علمية قلت هذه من بركتك يعني بهذا المعنى لا حرج، أما إن قصدت أنك أنت عندك يعني من العطايا والأشياء التي يعني يمكن أن تهبها من عندك فلا. يعني الكلام يا إخوان، كثير من الكلمات ومن العبارات ومن الجمل تكون حمالة أوجه، يمكن أن تحمل على معنى صحيح ويمكن أن تحمل على معنى فاسد. طيب ما موقفنا من هذه الجمل اللي الحمالة؟ لنا فيها موقفان. أول موقف التكلم بها، يا أخي تجنبها وابتعد عن الشبهات إذا كانت شبهة فيها كبيرة، يعني تحتمل فهم خاطئ، أن تفهم أنت فهم خاطئ. فهمت الذي أقول؟ وأما من حيث سماعها وإطلاق الأحكام على الغير، لا، هنا ينبغي أن الإنسان يتريث ويحمل الكلام على أحسن المحامل ويحسن بالإنسان الظن. وفهمت علي؟ واضح ما أقول؟ إنسان إذا كانت هناك كلمة حمالة يمكن يكون لها معنى باطل ويمكن يكون لها معنى صحيح، أنا ليش أقع فيها؟ خاصة إذا كان الاحتمال، طبعا انتبهوا، نتكلم على حمالة يعني بشكل عالي مرتفع، مو ولا كل كلام نقوله هو حمال. فهمت علي؟ ولهذا بعض النحاة قالوا إذا قلت ذهب محمد، ها، أو نام محمد، ولا مات محمد، ما إعراب محمد؟ إيش إعراب محمد؟ فاعل، ها، ما يجوز، كفر هذا، الله سبحانه وتعالى الذي يفعل، مو هذا محمد ما يفعل شيء. فهمتوا؟ يعني إذا غلوت فالغلو ما له نهاية. ترى أكمل يا شيخ. على قول واحد وكذلك. طيب أعاد علينا من بركته لعله يريد الانتفاع بعلمه، يعني أعاد الله علينا وأعطانا من علمه. نعم. في هذا المعنى صحيح ما في إشكال. طيب على قول واحد وكذلك صنعت في شرحه. على قول واحد هذا كلام الحجاوي، فالبهوتي يقول وكذلك في الشرح مشيت على قول واحد. طيب الآن هذا هو منهج منهج من؟ شيخ منهج المؤلف الآن. الآن سيشرح منهج الأصل ومنهج الشرح. إذن هو على قول واحد. تفضل. فلم أتعرض للخلاف طلبا للاختصار. لم أتعرض للخلاف طلبا للاختصار، يعني لاختصار الكتاب. والأئمة كما علمتم يعني يتدرجون، أول شيء عمدة الفقه، بعدين إيش الموفق، عمدة الفقه، ثم المقنع، ثم كافي. الكافي اللي هو الخلاف داخل المذهب، ثم المغني. فهمتم؟ يعني اللي كتب المقنع، عفوا، اللي كتب عمدة الفقه ترى عنده معلومات المغني، يعني ما كان يصعب عليه أنه يؤلف، أنه يخلي مقنع، يخلي العمدة يخليها 12 مجلد، لكن هو ألف بقصد، فألف للمبتدئين كتاب مختصر، وألف للمتوسطين كتاب أكبر شوية، ومن هم أعلى كتاب أكبر شوية. فهمت عليه؟ فلما يجي الطالب يدرس الفقه أو أي علم من العلوم ما يبدأ بالمرحلة الأخيرة ولا ما قبل الأخيرة ولا المتوسطة، يبدأ من الأولى. صح ولا لا؟ صح؟ بدهية هذه؟ بدهية ولا لا؟ هذه أمور بدهية، يعني معروفة بالبداهة، بداهة. صح ولا لا؟ المفروض تكون بدهية. الواقع ما هي بدهية. الواقع الآن الطالب يبغى يدرس من أول كتاب يدرس فيه، بيعرف الخلاف والأقوال والأدلة ليش؟ لماذا؟ عشان ما يبغى يفهم شيء، الشيطان ما يبغى يفهم ولا حاجة، فكذا يخليه يدخل في الأدلة والأقوال والخلافات والصراعات وينقطع فلا يكمل. فهمت علي؟ تفضل يا شيخ. وهو أي ذلك القول الواحد الذي يذكره ويحذف ما سواه من الأقوال إن كانت هناك أقوال، يعني إن كانت هناك أقوال. نعم. هو القول الراجح أي المعتمد في مذهب إمام الأئمة وناصر السنة أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني نسبة لجده شيبان ابن ابن ذهل ابن ذهل ابن ثعلبة ابن ذهل ابن ثعلبة. خلاص قف هنا. طيب القول الراجح أنا ذكرنا القول الراجح كيف يعرف؟ الأئمة الكبار، والله أعلم ما أظنهم موجودين الآن، الأئمة الكبار اللي عاصروا أحمد وطلاب أحمد وطلاب في الأزمة المتقدمة يقدروا كانوا يقفوا على الروايات ويرجحوا، فيعرفون من كلام أحمد وعبارات أحمد، فيستطيع أن يعرفوا المذهب. لكن من تأخر بعدهم وجاء بعد ذلك، يعني في العصور المتأخرة، كثير من كتب المسائل ما وصلتنا أصلا. فين الجامع حق الخلال؟ وجدته شيخ عبد الله فيه؟ وقفت عليه؟ أكثره مفقود مو موجود. فين مسائل أحمد؟ موجودة كلها؟ ما هي موجودة، موجود بعضها والكثير منه غير موجود. فهمت عليه؟ وهذا ترى رد على كثير من الدعاوى الباطلة والتي يرددها جهلة طلاب العلم والصغار الأطلاب، يقولون لا لا لا اللي جاء متأخر هذا أضاف على المتقدم. على إيش تتكلموا أنتم؟ تتكلموا على الكيمياء ولا الفيزياء ولا إيش تتكلموا؟ على علم؟ طيب أنتم ولا تتكلموا على الشريعة؟ المتأخر يعرف أكثر من المتقدم. ليه؟ لأنه عنده المتقدم، عنده ما رآه المتقدم والزيادة. لا يا سيدي أنا أعكس لك القاعدة، المتقدم عنده علم أكثر من المتأخر. تعرفوا ليه؟ لأنه في معلومة ما يعرفها صغار الطلاب، أنه هناك كتب كثيرة جدا لم تصل إلينا، وصلت إليه ما وصلت إلينا، وهناك علوم كثيرة جدا كانت من محفوظاتهم في القرون الأولى الثلاثة الأولى والأربعة، كانت من محفوظاتهم ما وصلت إلينا. فهمتوا علي؟ يطلع لي واحد جاهل وينشي فريقي يقول لا لا يا شيخ ليه ليه، يعني يمكن العالم اللي اليوم هذا شاف اللي ما رأى ما عند الأوائل وزاد عليه. فهمتوا علي؟ تبني هذا يصلح في كلية الطب يمكن، وما عندنا ما يصلح كلية الطب، أقدر أجيب لك المعلومات، يجيبوا لك المعلومات حق الآن. وبعدين متخيل هو العلوم إنه إيش محفوظة في هاردسك كذا ويتناقلوها، كم عندنا من المخطوطات مفقودة؟ الشرع محفوظ، افهموا علي، الشرع محفوظ، لكن هناك كتب ليست موجودة وهناك مصنفات فقدت. وأحيانا نأتي في مسألة ما نجد يعني وجهها أو دليلها أو تعليلها، لكن هم وقفوا على أثر أو وقفوا على في القصد أنه أولا نظرية أنه المتأخر اليوم صار يعرف علم الأولين والآخرين، هذا الكلام هراء، فهمتوا؟ ضرب من الهراء والتخبيط، عالم تخبط وتتكلم وتهرف فيما لا تعرف، تتكلم في أمور لا تفهم فيها، فهمت علي؟ روح جيب لي جامع الخلال وتفلسف بعدين وقل لي أرجح الرواية هذه ولا الرواية تلك، فاهم علي؟ نحن نعيش على فتات موائدهم، هذه الحقيقة، هذه الحقيقة. وأنا ترى أمشي بين يعني بين منحدرين، فهمت؟ بين أهل التقليد والمتعصبين جدا، وبين المتعصبين من الطرف الثاني اللي يدعون أنهم من أهل الاجتهاد، هم متعصبين، وماشي بين تعصبين، متعصب للمذاهب ومتعصب على المذاهب، وأقول لا هذا ولا ذاك، فهمت علي؟ أنت في المرحلة، في كل مرحلة لك نظام معين، في مرحلة الطلب ينبغي أن تكون طالب تتلقى، الآن ما تستطيع أن ترجح ولا تصوب ولا تخطئ لأنك ما أنت مؤهل لذلك، فإن وفقك الله ووصلت إلى مراتب عليا، وهذا ليس بالضرورة أن تصل، صح ولا لا؟ كل اللي يدخل الابتدائية يتجاوز المرحلة الابتدائية ولا يحصل تسرب؟ هل الذين يدخلون دائما العدد في الابتدائية كبير، ثم في المتوسط أقل، ثم في الثانوي أقل، ثم في الجامعة أقل، ثم الماجستير أقل، ثم في الدكتوراه، ولا لا؟ كل واحد يقدر يكمل؟ لا، مو كل واحد. إنسان تأتي ظروف عائلية، ظروف اقتصادية، ظروف صحية، ظروف مرضية وهكذا. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا مشايخ.